شاركني في كل حلم يا إما نامت باري منه كل حاجة يا رب لازم تبقى ملكك من النهاردة كل خطوة تكون برأيك تبقى راضي عشان أنا أرضى مش عايش علشاني بنسى بكل اللي راح واشوف معاك احلى